البحر والعراق. يدخل البحر من نوافذ العراق عاصفاً جارحاً كالريح، مثقلاً برائحة الدم والحديد وصيحات الرصاص. اللصوص يحصدون الأبرياء، العاشقة تعلق أكفان الموتى على حبل غسيل الدم. تتساءل العاشقة أماه متى أعلق فستان فرحي. يدخل البحر في جسد القصيدة. للبحر نافذتان، واحدة تطل على شاطئ غزة، واحدة على جسد دجلة والفرات. وللعاشقة شرفتان، شرفة تطل على ساحة الموت، وشرفة على مقصلة الجلاد. وللريح بابان، باب مفتوح الشريان على العراق، وباب يبكي على زمن الإنسان.